إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد، وهو مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ومن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على منهج واضح وسبيل مستقيم، سبيل الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وهو ممن جدد الله به الدين ووطأ به معالمه وكبح الله عز وجل به فتن عصفت بالمسلمين في زمانه ومن بعد زمانه. ويكفيك أنه خلف صورة أقرب ما تكون إليه علما وعبادة وجهادا وزهادة وجلادة، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والأقدام بعضها من بعض، والطيور على أشكالها تقع. راجع المجلس الماضي من خلال طرح أسئلة أرصد لها كتابين: وجوب التمسك بالكتاب والسنة لعلامة جيزان حافظ الحكمي، ومئة سؤال وجواب له رحمه الله تعالى، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. السؤال 627: استدل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى على حرمة موافقة الكفار الكتاب في مسألة تحريم التشبه بالكفار. الكتاب يذكر المؤمن بالريادة والقيادة والسيادة والإيمان والتوحيد. الكتاب يعلي من شأن المؤمن الموحد ويعرفه بطريقه إلى الله، وهو أقصر طريق، وهو الصراط المستقيم الذي فيه مخالفة لأصحاب الجحيم من الكفار والمشركين. ولو كان الأمر بيد الإنسان لاستخلص من هذا الكتاب خلاصة جعلها ضرورية ومادة علمية للمبتعثين، يأخذونها ضمن مواد في دورة مكثفة، لأن هؤلاء المبتعثين والمبعوثين سيختلطون بغير المسلمين، فلا ذبح لأولئك كما يفعل الغلاة المتشددون المتنطعون، ولا امتزاج حتى لا يعرف المسلم المؤمن الموحد من عباد عزير والصليب ومن الهندوسيين والبوذيين. ولله الأمر من قبل ومن بعد. استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على موافقة الكفار في نفس عيدهم بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم. مرة أخرى، أنا أعلم أنك قرأت اقتضاء الصراط المستقيم من زمان، وأنت واضع إحدى الرجلين على الأخرى، لكن كلما تقدم العمر بالإنسان وازداد علما لا بد أن يكون عليما متدبرا فقيها. الحمد لله أنا قد سلكت مسلك الفقهاء، حفظت متون. هنا الفقه في الاعتقاد والإيمان والتوحيد، حتى تعلم السنة من البدعة والهداية من الضلالة والغواية. استدل ابن تيمية على حرمة موافقة الكفار في نفس عيدهم بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم، فما وجه استدلاله؟ هو سلك مسلك القاعدة من باب أولى. نعم، إذا كان الذبح أحسنت بمكان عيد الكفار منهيا عنه، فكيف بالموافقة في نفس العيد؟ إذا كان مجرد عيد، مكان كان ولو لم يوجد الآن، مكان كان الكفار والمشركون يقيمون فيه عيدا ولو زال العيد، لا يجوز، لا يحل لأحد أن يذبح في هذا المكان. طيب، فكيف بالموافقة في نفس العيد؟ كيف بالموافقة في نفس العيد؟ طرق الباب على آخر الليل وفاجأ زوجته بمفاجأة في عيد ميلادها بتورتة، قال هذه تورتة عيد الميلاد، وكادوا أن يطيرا فرحا وأن يطير البيت وأهل البيت فرحا فرحا. سبحان الله، دخل الرجل على أبنائه في بيته وهي ممتلئة بالزهور، وزهور حمراء، سبحان الله، شيء يبهج، زهور طبيعية حمراء. ماذا حصل يا عيال يا أبنائي؟ قالوا: الليلة ليلة عيد الحب، فليحب بعضنا بعضا. هذا هو التشبه المنهي عنه. وأقوام غرقوا فيه إلى درجة الثمالة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. الثامن والعشرون بعد الستمائة، ما حكم الذبح بمكان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد أو عيد من أعيادهم؟ ابن تيمية حدد. أنا عندما أراجع فحوى ومضمون وترتيب المادة العلمية أقتبسها وأضعها بين يدي ها هنا، ما أعبر عنها، ولكن أضع تنظيم المادة العلمية وأستل من أقواله أجوبة على هذه السؤالات. ما حكم الذبح بمكان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد أو عيد من أعيادهم؟ نعم يا شيخ، لا يجوز. صحيح، عبر عنه ابن تيمية بقوله، قال: الذبح بمكان عيدهم أو محل أوثانهم معصية لله، معصية لله، معصية لله. التاسع والعشرون بعد الستمائة، ما الذي يدل على عدم الجواز للذبح في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم؟ من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، من أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هضبة من جهة الساحل قبل ينبع. ما الذي يدل على عدم الجواز للذبح من حديث ثابت ابن الضحاك؟ أنت ستجيب، أنا سأقبل جوابك. نعم يا أخي، ها؟ سؤالاته، أحسنت، جزاك الله خير. سؤالاته هذا على سبيل الإجمال مقبول، على سبيل التفصيل فيما ذكره ابن تيمية رحمه الله. أولا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم فأوفي بنذرك، تعقيب للحكم بالفاء، يدل على أن الوصف هو سبب الحكم. هذا نص كلام ابن تيمية. ثانيا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة الحديث لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله، إيش ارتباط هذا بفحوى ومحتوى؟ والمقصود من الحديث يعني لو كان ثمة وثن أو عيد لا يحل لك أن توفي بنذرك. ثالثا، لو كان جائزا الذبح في هذا المكان ولو لم يكونوا لسوغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما في مشكلة ما دام اندثرت الأوثان، ها، ولا يوجد الآن عيد، لكن كان يوجد لا أوصى الناذر بالوفاء به. جزاك الله خير على الحماسة. السؤال الثلاثون بعد الستمائة، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العيد، وهذا مهم ترى، هذه التأصيلات مهمة، ودعك من الجعجعة، لا يا شيخ الآن اختلط الحابل بالنابل والشرق والغرب، اعمل كما تريد، اعتقد يا شيخ، هذا كلام من لم تثبت قدماه وقبل ذلك يثبت قلبه على محبة ربه والخوف من خالقه وتحقيق المنهج الذي وجدنا فيه هذه الحياة له، وهو أن نأكل كثيرا ونشرب كثيرا وتتضخم أجسادنا وأن نشيد صروحا وأبنية، هذا كله إن كان في طاعة الله فهو لله وبالله، يوصلك إلى الله، لكن الهدف الأسمى والغاية العظمى، أجب من هذه الحياة، أجب، ما في أحد يجهل هذا، الغاية العظمى والهدف الأسمى والأسنى من خلق الإنسان ووجوده في هذه الحياة هو، مع الدليل، وما خلق العبادة والعبودية وتحقيق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذكر ابن تيمية أن العيد يجمع أمورا، اذكروا لي شيئا من تلكم الأمور. العيد ذكر ابن تيمية أن العيد يجمع أمورا، اذكر واحدة أو اثنتين أو ثلاثا مما ذكره ابن تيمية. ما في جواب. الأول منها من العود، يوم عائد، وقت عائد، كعيدي الفطر والأضحى ويوم الجمعة. يوم الجمعة عيد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، ومنها الاجتماع. لاحظ هذا، أنا ذكرت لك ما شاء الله الكتاب اقتداء الصراط المستقيم موجود في المكتبة، من متى؟ قال من خمسين سنة. إيش معنى العيد عند ابن تيمية؟ من العود كالمشروع، كعيدي الفطر والأضحى والجمعة كالمشروعة. طيب، ومن ما يتضمنه العيد؟ الاجتماع، الاجتماع. قال ابن تيمية: كالمساجد لإقامة الصلوات الخمس. لاحظ هنا الشيخ معالي الشيخ صالح الفوزان، وأنا قبل أن أبت في الشرح المفصل أتكئ على ثلاثة من الشروح: شرح لأئمة هذا العصر ومجدديه الشيخ ابن باز وابن عثيمين وصالح الفوزان، ثم أستعين بالله عز وجل فيما لم يفصل في ضوء فهوم هؤلاء الأئمة الكبار. شوف هنا في ملحظ مهم نبه عليه الشيخ صالح الفوزان، وأنقل الكلام بمعنى، يقول: فلو وجدت بقعة ما هي مخصصة لعبادة اليهود والنصارى والهندوس والمجوس، لكنها معروفة كميدان وساحة يلتقون فيها، يبتهجون فيها، يسعدون فيها، يلعبون فيها، وقد يؤذن لهم بالقيام ببعض الطقوس الدينية، قال: فإن المؤمن ينأى عن أن يقيم شيئا من الشعائر التعبدية في هذا الموضع، أن يقيم شيئا من الشعائر التعبدية في هذا الموضع. طيب، ذبح ذبح ذبح، حتى ولو ذبح، والذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالذبح عبادة. ولذلك ضل سواء السبيل أولئك الذين يذبحون عند القبور ويذبحون عند درجات بيوتهم قبل أن يسكن أحدهم، دفعا للشياطين أو دفعا للعيون والحاسدين، وهذا كله من الانصراف عن الله ومن الإشراك بالله، لأنه يعتقد ما لا يحل اعتقاده إلا في الله في غير الله. عرفت هذه العقيدة؟ عقيدة من هذه؟ عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة القرآن، عقيدة السنة. وانتبه لأولئك المضللين الغواة الذين يريدون أن يصرفوك عن الإسلام الصحيح وعن الإيمان والتوحيد، يقولون: لا، إذا سمعت واحدا منهم يقول: لا تذبح إلا لله، لا تذبح لأولياء الله، فاعلم أنه رجل وهابي بغيض لا تسمع، لكن الفطر السوية تأبى على أهلها من أمثالكم. اسمع، فالسماع ما أقول مجانا، أقول أنت مأجور عليه، يتجدد الإيمان في قلبك، تعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال، فإذا قمت الليلة في آخر الليل فناجي الله بما هداك الله إليه، فقل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تبدأ الهداية تتسلل إلى قلبك، يتوطن الإيمان فيه. إيش كلام عرف وعادة وشيوخ طريقة؟ هذا هو الحق الذي هداني الله عز وجل إليه، والله لن أعدل عنه ولو قطعت إربا إربا، لأن هذا هو الحق الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الهدى هدى الله لا هدى البشر. ثالثا: ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، من العبادات والعادات. العبادات عرفناها: العيد فيه صلاة عيد، عيد الفطر فيه صدقة زكاة فطر، عيد الأضحى فيه أضاحي، فيه صلاة. طيب العادات: من التوسع والتبسط في السرور وفي اللعب كما سيمر بنا، بالسرور بالأمور المباحة، والتبسط في الملبس والمأكل من غير تبذير ولا إسراف، هذا كله يرجع إلى العادات. 31 بعد 600، هل اجتمعت هذه الأمور؟ إيش ابن تيمية يقول؟ العيد يجمع إيه؟ العود كالعود السنوي والأسبوعي ليوم الجمعة وللفطر والأضحى، الاجتماع كالاجتماع في المساجد، أعمال تقع في أيام أعياد المسلمين من العبادات والعادات. عبادات عرفناها: زكاة، أضاحي، صلاة. عادات: التوسع فيما يتعلق باللعب وفيما يتعلق بالطعام وبالشراب. طيب، هل اجتمعت هذه الأمور التي تضمنتها لفظة العيد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هل بها عيد من أعيادهم؟ الرجل الذي قال: يا رسول الله، إني نحرت أن أذبح إبلا ببوانا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل به وثن يعبد؟ هل به عيد من أعيادهم؟ هل اجتمعت هذه الأمور المضمنة في معنى العيد في هذا الحديث، حديث بوانة، لمن نذر الذبح ببوانة أو لا؟ بين ذلك، قل لي كلمة واحدة اجتمعت أو لم تجتمع، أعطك كتابا. وبعدين كما يقال تنحل إن شاء الله. ها، الجواب المفصل عادل. هذه نحتاج أن نأخذ منك، أقول نأخذ منك. هذه اجتمعت العيد بمعنى إيه؟ من العود سنوي، عود أسبوعي جمعة. طيب، أيضا العيد متضمن معنى الاجتماع، اجتماع يصلون، اجتماع يزكون، اجتماع يضحون، ومنها أعمال تتبع من عبادات وعادات. شوف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لناذر الذبح ببوانة: هل بها عيد من أعيادهم؟ اجتمعت، نعم اجتمعت، اجتمعت. طيب شوف كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: اجتماع معتاد لهم وقد اتخذوه عيدا ويمارسون من عبادات وعادات لهم، مقصد كل ذلك لمنع الرجل السائل من الذبح في ذلك المكان، لمنع السائل من الذبح في ذلك المكان. ينطبق ويندرج تحت هذه الصورة صورة شائعة جدا: هذا الوقت وقت من؟ وقت ماذا؟ وقت عيد ميلاد. والله كنا نريد أن نذبح ذبيحة، ما دام الناس مبتهجون ويسعدون ومسرورون، نجعل الذبيحة بدل ما نجعلها آخر الشهر عند استلام الرواتب، نجعلها في هذا الوقت حتى تكون، شوف شوف التعليل العقلي، حتى تكون السعادة سعادتين. هم سعداء لأن الليلة ليلة إيش؟ ميلاد كذا، وهم فرحون مسرورون، ونحن نريد أن ندخل السرور على قلوب المسلمين، نجعل الذبيحة أو الذبائح التي نريد أن نذبحها أو أن ننحرها في هذا اليوم حتى تكون السعادة سعادتين. ما هو سعادة؟ ولا أنت مأجور، بل أنت مأزور. ليش؟ مكان ما هو مكان، لكن زمان، الزمان هذا زمان غير المسلمين، والذبح ليس له توقيت، فإذا صادف تقصدا وتعمدا زمان لليهود أو النصارى أو الهندوس أو المجوس، مونع المؤمن الموحد من أن يذبح فيه، فلا يذبح في مكان يذبحون فيه ولا في زمان يحتفون ويحتفلون به. طيب قبل الأخير، الثاني والثلاثون بعد الستمائة، ما هي علة النهي عن الذبح بمكان فيه وثن أو فيه عيد من أعياد الكفار؟ إيش العلة؟ إيش العلة؟ ها؟ حساسية، كلمة جزاك الله خير، كلمة فيها تحسس وتلمس للحقيقة، ولذلك أعطك هذا إكراما لك ولقومك. بارك الله فيكم وفي الحاضرين وفي المسلمين أجمعين. العلة لكونها موضع عيدهم، هذا كلام ابن تيمية، لكونها موضع عيدهم أو لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعارهم فيها ونحو ذلك. شوف استقلالية الإسلام، شوف عظمة الإسلام، شوف قيادة الإسلام، انظر إلى ريادة الإسلام. ما يتبع ولكنه يتبع، ما يقاد ولكنه يقود، ليس مسود ولكنه سيد، ليس مأموم ولكنه إمام، وجعلنا منهم أئمة. متى جعل الله أئمة من هذه الأمة؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية، بسم الله، ذكرت العبارة مرارا وتكرارا في الإمامة كيف يتحصل عليها، الإمامة كيف يتحصل عليها، كيف يحصل عليها، كيف يحصدها المؤمن؟ انتزاعا من قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما هو يأتي للحلاق ويقول: غير هيئتي كهيئة شباب الغرب سواء بسواء. هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. شوف، لاحظ اللفظ الذي سيمر بنا: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، لاحظ اللفظ هذا وهو لفظ صحيح عند الإمام أحمد، قال: ومن إلا اليهود والنصارى. وفي لفظ أشهر: ومن القوم إلا هم. شوف لاحظ، لاحظ هذا، سيأتي التنبيه عليه. ما قال: ستتبعن عادات أهل الجاهلية، لأنه ما في هبل ولا منات ولا اللات، وإنما فيه دوخة، فيه تخدير، فيه استعمار عسكري مرة، وثقافي مرة، وسلوكي مرة، نمط الحياة يتغير، حتى إن الابن يأتي ويقول: يا أبتاه، ما أنت عليه من تقاليد. شوف لاحظ الكلام المشبوه: ما أنت يا أبتاه عليه من تقاليد، كان يا ما كان في قديم الزمان. وش تريد اليوم؟ وش تريد يا بني؟ أنا أعددتك لدينك، لعقيدتك، لوطنك. مثل هذا ما يصلح، مثل هذا ما يصلح أن أواجه بك الأعداء، أعداء الدين والملة. مثل هذا أنت تجند نفسك لتكون جنديا من جنود إبليس. لكني أعددتك للشدة، أعددتك للوطن، أعددتك للإيمان والعقيدة. فكن رجلا يا بني رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. أنت إمام، تعال تعال تعال، شوف شوف شوف المرأة هذه، أنت إيش أنت؟ أنت جورج؟ أنت اسمك غربي؟ أنت عبد الله؟ أنت خالد؟ أنت محمد؟ أنت أحمد؟ أنت قائد لهذه الأمم المتفلتة المتحللة؟ كيف تحول القائد إلى مقود والسيد إلى عبد؟ أخبرني يا بني كيف يكون هذا؟ هذا انتكاس للفطر. النتيجة سيضعون أقدامهم على رأسك يا بني، لأنك تركت عزتك، كرامتك، نجاتك، إيمانك، توحيدك، والشعر شعرهم، والبناطيل والقمص هي ملابسهم، والكلام وأنت في وسط المسلمين سوري ماي سيستر كاشير، يا شيخ كلهم يتكلمون بحرف الضاد، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله. سقط سوري سوري، هذا سوري ابن من؟ سوري ولد من؟ هذا سوري ولد من لا يدين بدين الحق ولا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا عرفت نفسك يا بني إن شاء الله تبارك وتعالى ستعود بك وبأمثالك القيادة والريادة لهذه الأمة، ويتحقق فيها ما تحقق في تلك الأمة التي امتدحها الله بقول تبارك وتعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بأي أساس؟ لأساس مصلحة، ها؟ وتؤمنون بالله. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا حتى نوقن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. وأخيرا، الثالث والثلاثون والستمائة في مراجعة المجلس الماضي: ما الحكم في الذبح في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم موافقة لهم؟ تجيب يا عبد الله، ها؟ محرم صح، هو محرم صح، لكن فيه لفظة للمبالغة منتزعة من هذه اللفظة، فما عساك أن تقول في حكم الذبح في مكان، شوف، حكم الذبح في مكان فيه وثن، فيه صنم، فيه عيد، لا يجوز. قال ابن تيمية معصية. طيب لو كان موافقة لهم إيش يكون الحكم؟ إيش يكون الحكم؟ هو محرم، محرم أشد نهيا وتحريما. لماذا؟ لأنه وافق تشبهين بالكفار والمشركين. التشبه الأول، وافقهم في عملهم وفي المكان الذي أوقعوا فيه هذا العمل، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض، ولا يختلف حكمهما في حق المسلم، لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم بشرط ألا يظهروها ولا شيئا من دينهم، وأولئك لم يقروا، بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا، لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه، ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين. نعم. قال رحمه الله: وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين، أي ما كان عليه العرب في جاهليتهم أو أهل الجاهلية. الكتابيون اليهود والنصارى، والأميون هم أهل الجاهلية. يقول: وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، محرمة ومنهي عنها، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض. ولكنه في الكفر سواء وفي الحرمة سواء. قال ولا يختلف حكمها في حق المسلم، يعني أنه محرم عليه أن يتشبه بالكفار سواء كانوا كتابيين أو كانوا إيش أميين. أنت جالس أرجو أن نتدبر وأن نتفكر وأن نعي ونحن جالسون. لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم ومع ما فيه من مخالفتهم لأنبيائهم ورسل الله عليهم الصلاة والسلام، بشرط كما ورد في الشروط العمرية كما مر بنا ألا يظهروها ولا شيئا من دينهم، يعني لا يظهروا شيئا من دينهم. وأولئك يعني الأميون، يعني الأميين أهل الجاهلية عباد اللات والعزى وعباد الأصنام. قال لم ونعم لكن أقر مع ما فيه من ولا شيء. وأولئك لم يقروا بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة. يعني شوف لاحظ الآن ابن تيمية هذا من فقهه هو يقابل بين إيش؟ يقابل بين كفر وشرك الكتابيين والأميين، ثم جعل الثبات لمن؟ للمؤمن المسلم الموحد. قال هم مشتركون، الكتابيون والأميون مشتركون في الكفر، مشتركون في الشرك. المؤمن له موقف موحد وهو إيمان توحيد عدم تشبه، فمن تشبه بقوم سواء كانوا أميين جاهليين أو كتابيين فهو منهم. انتهينا من هذا. لكن عندما قارن ابن تيمية قال إلا أن أهل الكتاب أقروا بألا يظهروا شريطة ألا يظهروا، قد يتبادر إلى الذهن أن المقارنة تهون شيئا مما عليه أهل الكتاب من ثريتهم بأن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح هو الإله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى لا يتبادر إلى الذهن من هذه المقارنة، حتى لا ينقدح في الذهن ولا ينقذف في روعك مثل هذه المقارنة. إيش قال؟ قال بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا. هذا إيش أساسه؟ هذا من فين هذا؟ ها؟ من أين هذا؟ من حديث أنس قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذين اليومين، فقال أهل المدينة يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. مباشرة حسم النبي، لأن الدولة لا زالت قائمة حديثة عهد بالبناء، وأي دولة لا تبنى على عقيدة الإيمان والتوحيد فقد حكمت على نفسها بالانهيار والزوال والاضمحلال. ها؟ بالزوال والانهيار والاضمحلال. مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله خيرا من هذين اليومين بيومي الفطر والأضحى. مباشرة ترى الدولة حديثة عهد بالبناء، دولة الإسلام الأولى في المدينة بعد الهجرة عندما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ متى سهل الله عز وجل بناء هذه الدولة؟ لما مكث أولئك المهاجرون 13 عاما ما في خرافات، ما في دروشة، ما في يا مولاي إغاثة استغاثة، يا رسول الله مدد، يا ستي يا فلانة بركة، ما كان في هذا يا شيخ. 13 عاما في مكة، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا محمد لولا الله وأنت يغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جنود أتباع لابد أن يكونوا مؤمنين موحدين مهم مخرفين. ما قال لا نجمعهم نكتل ثم بعد ذلك نربي، ها؟ ما قال لا نجمع لا ينفروا، نجمع ونجمع طريقة التجميع. قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، دولة أبناؤها مؤمنون موحدون إن شاء الله تبارك وتعالى تسود تنتصر تقود، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ما في إيمان وتوحيد، انتظروا إنا منتظرون، انتظروا إنا منتظرون، وإن ربك لا يمهل ولا يهمل. فإذا أخذ البغاة والطغاة المتمردون على شرعه فإنه جل جلاله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. اللهم اجعلنا والمسلمين من التوابين، واجعلنا اللهم من المتطهرين، فإن الهدى هداك لا هدانا ولا هدى البشر. قال لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه، ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين. من الذي قتلوا من المسلمين؟ من المقصود؟ وكان الذين قتلوا الأميين أو الكتابيين له أجر شهيدين؟ الكتابيون. إيش الدليل على هذا؟ أشرت إليه في المجلس الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمرأة التي سألته عن ابنها مات قتيلا، قال إن ابنك له أجر شهيدين لأنه قد قتله أهل الكتاب. لكن الحديث ضعيف لا يصح، وهذا أوجهه للإخوة المشتغلين بالعقيدة، دعنا من التسامح والتساهل هنا في باب العقيدة، ما يصلح ما يصلح، حتى يهتز الناس ويرتج ثم بعد ذلك يتبين الأمر أن الاستشهاد بأحاديث وآثار لا تصح، ما يصح. طيب، قال رحمه الله: وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يأس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد، كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم. قال: وإذا كان الشارع قد حسم، يعني فصل، مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار، فلا يذبح ولا يفعل ولا يقل، خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب. يشير إلى الحديث، حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بإيش رضي؟ بإيش رضي؟ ولكن في التحريش بينهم، محرش، محرشون، تحريش، زمان تحريش، انتبه لهذا. ايش معنى تحريش؟ يعني يقذف العداوة بينهم، يقذف البغضاء بينهم، يقصد التنافس على حطام الدنيا بينهم، اما في الدنيا واما في الدين. ونحن كما نعاني من تنافس الدنيا كما أخبر النبي بأنه واقع ما له من دافع، فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. الخوف من التنافس في الدين لأنه أغمض، العقيدة واحدة، المصدر واحد، هذا يقول قال ابن تيمية، هذا يقول قال ابن تيمية، هذا يقول والله لو قدرت أن أحطمه تحطيما وأن أزحزحه عن ميدان، شوف هناك في الدنيا عن ميدان التجارة، هنا عن ميدان الدين لفعلت. رجل فئوي، والثاني يقول رجل فئوي، هذا لألف ألفية وهذا لباء بائية. يا شيخ هذا نوع من التنازع والاختلاف والتحريش. فإذا وجد دلال، تعرف إيش الدلال؟ مو هو الدال على الخير للخير كفاعله، لكن مثل اللي في الحراج، يعني يقول من يزيد 50 40 60 70. بعضهم يشتغل في أي زمان في أي مكان في أي بلد دلال يدل الشيطان على التمزيق بين أفراد هذه الأمة التي وصفها الله عز وجل بقوله إن هذه أمتكم أمة واحدة. قال أنت ما تدري هذا إيش يقول، أحمد عادل ما تدري إيش يقول، ويا عادل ما تدري أحمد إيش يقول، يا عادل ما تدري إيش رأيه في فلان، ما تدري إيش رأيه في علان، فيفرق ويمزق. ها، ولذلك تجد في بعض البلاد، هذه البلاد لله الحمد والمنة صانها الله، صانها الله بالإيمان، صانها الله بالمحبة، صانها الله بالجسد الواحد. ما شاء الله معصومون، لا ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لكن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. جسدك سليم لكن الإصبع، ما تروح تجيب سكين تقطع الإصبع. ولاحظ لي هذا المثال أنا كررته لعشرات المرات، تعالجهم، تضمده، تذهب به إلى المستشفى إلى أن يتعافى، يذهب صداع رأسك ويذهب ألم قلبك. ليش؟ لأنك تحب نفسك، تحب نفسك. ويعجبني في المرحلة الثانوية أبيات شعرية، لاحظ في أن طبعا يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، لكن شوف هذا الشاعر رحمه الله إيش يقول: أشك في نفسي لأني أشك فيك وأنت مني. هذه والله حفظتها من الثانوية ما نسيتها، وانبهرت للمعنى المضمن فيها. طبقه على والد وولد وأخ وجار وصديق وزميل وتاجر: أشك في نفسي لأني أشك فيك وأنت مني. نحن جسد، إذا قمنا بهذا الواجب مع كبارنا وصغارنا وذكورنا وإناثنا إن شاء الله لن تتفرق كلمتنا، لن تتشتت صفوفنا، لن تتمزق إن شاء الله وحدتنا في سيرنا إلى ربنا. والهدى هدى الله كما قال مالك لا هدى البشر. قال والنهي عنه أوكد، فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد من الضلال الذي يقع من الأميين. ليش؟ لماذا؟ من يعلل؟ هذا تقدم وسيمر بنا، علل، يقول ترى شوف الأميون الجاهليون والكتابيون لا يحل لك أن تقلد إحدى الطائفتين. بعد هذه المقارنة قال لك ترى لكن الضرر الواقع من الكتابيين أعظم من الضرر الواقع من أهل الجاهلية. ليش؟ لماذا يا شيخ أحمد؟ أحسنت. الشر الموجود من أناس موجودين يحيونه ينتصرون له يبثونه ينشرونه أعظم من الضرر اللاحق من أناس اندثروا وانطمست معالم أعيادهم ودينهم كالأميين وأهل الجاهلية. كالأميين وأهل الجاهلية. الآن ما في واحد يجيب لنا هبل قال رمز المحبة هذا هبل، اعبدوه يا ناس اعبدوه. لكن في ناس يقولون لك انت الى متى تتمسك بالدين، الى متى تتمسك بالقرآن والسنة، ما شفتها بعنيش المثال كده عام، ما رأيت ذلك او تلك، ذلك او تلك التي كرهت المجتمع الإسلامي وتريد أن تنزوي وتنضوي تحت لواء المجتمع الغربي. سبحان الله ما شاء الله ما شاء. شوف المثال، واحد أو واحدة من ملايير. لكن كم الذين يسلمون، أناشدكم نناشدهم الله، كم الذين يسلمون من أولئك اليهود أو النصارى بلا حد ولا عد، وهم مندهشون يقولون واحد بعد مليار مسلم وعشرات الألوف الذين يدخلون في الإسلام، يجيك واحد زهقان طفشان معقد نفسيا قال خلاص خلاص أنا أريد أن أعلق الصليب، أنا ما أريد. هو كان يبغى ينتحر فقال لا والله نعيش هناك في هوليود وأجلس ليل نهار في كان ونيس وفي الهايد بارك وأتجول كيفما أشاء. هذا كان يريد أن ينتحر، انتبه، زهقان من هذه الدنيا والحياة لأنه ما عرف كيف يمضي إلى الله. لكن قال الله مع أقرب رحلة بسم الله سبحان الله، خيانة للعقيدة والإيمان والتوحيد والدين والوطن ولولي أمر المسلمين في أي بلد من بلدان المسلمين. لكن هذا عند أولئك الأعداء ضعوا على رأسه تاج، تاج كرهان الإسلام وكرهان المسلمين يا مساكين. طيب دور الوزراء والرؤساء والمشهورون الذين أسلموا سبحان الله إيش تقولون فيهم؟ تعتيم. ليش؟ ها؟ لكي لا يظهر دين الله تبارك وتعالى على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون. هذه الكلمات أسأل الله أن يزيدها، أن يزيدنا بها إيمانا وثباتا واعتدادا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به. نعم. قال رحمه الله قال وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم. سبيل من؟ صحح. يقول تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم. سأذكر لك معلومة مغلوطة صححها، أي سبيل أهل الجاهلية من الأميين. ترى أغلق الكتاب وأمشي، إذا ما في تفاعل أغلق الكتاب وأمشي. سبيل من؟ سبيل الكتابيين من اليهود والنصارى. أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرائقهم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه؟ ماذا سألوه؟ قالوا أهم أهل الجاهلية يا رسول الله أم قالوا ها قالوا اليهود والنصارى؟ قال من القوم إلا هم، ومن إلا اليهود والنصارى، ومن إلا اليهود والنصارى هم، ما قال أهل الجاهلية لأنه قد اندرست معالم أهل الجاهلية معالم الأميين. لكن بقي هؤلاء أحياء يكفرون باسم التبشير، يضللون باسم العلاج والدواء، لكنها لا تنطلي على من استقر الإيمان في سويداء قلبه، ونسأل الله أن نكون منهم. الوجه الثالث قال رحمه الله الوجه الثالث من السنة أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محى الله عز وجل ذلك عنهم فلم يبقى شيء من ذلك. قال يقول ابن تيمية الوجه الثالث: الوجه الأول عدم إقرار أهل الجاهلية كما في حديث أنس: أبدلكم الله عز وجل خيرا منهما. طيب، الوجه الثاني ما هو؟ ما هو مثبت في حديث بوانة، حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن هذا الحديث وغيره دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محى الله ذلك عنهم فلم يبق شيء من ذلك، أي من أعيادهم. أين نأخذ؟ اذكر لي لفظة من حديث ثابت بن الضحاك، حديث بوانا، واذكر لي لفظة تدل على أنه كان للناس أعياد في الجاهلية، ولذلك أمرنا بأن ننأى عن التشبه بهم زمانا ومكانا وصفة وهيئة عن أن نتشبه بأولئك الكفار في أعيادهم. أين النص الذي يدل على هذا من حديث ثابت بن الضحاك؟ ها، نعم، هل كان عيد من أعيادهم؟ هل كان عيد من أعيادهم؟ وهذا معناه أن لهم أعيادا. قال رحمه الله: ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك الناس تلك الأعياد، لأن المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد، خصوصا أعياد الباطل، من اللعب واللذات، ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية. وإذا كان المقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد. قال: ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك الناس تلك الأعياد التي فيها تشبه بالكفار والمشركين. لما؟ قال: لأن المقتضي لها، أي الداعي لها، الداعي للفرح والسرور والابتهاج والاحتفاء والاحتفال بالأعياد ولو كانت للكفار والمشركين وأهل الجاهلية، الداعي لها قائم من جهة الطبيعة، من جهة الطبيعة. ولذلك كثير من الناس يصانعون ويجاملون ويداهنون، يدخل أحدهم على مجلس وهم يحتفون ويحتفلون بعيد رأس السنة، فيقول: ما يضر نوع من الحلوى، اطعم هذه الحلوى، لكن الحلوى هذه حلوى شبهة، شبهة صنعت للاحتفاء والاحتفال بعيد رأس السنة كما يزعمون. وأبو بكر رضي الله عنه، وهذه من الصفات الإيمانية الصديقية، عندما جاءه مولاه بطعام طعم منه لقيمات، ثم قال له: يا أبا بكر، أتدري من أين جئت بهذا الطعام؟ قال: لا. قال: رجل في الجاهلية خدعته وزعمت وادعيت أني أحسن الكهانة وأنا لا أحسنها، فأعطاني هذا الطعام. فماذا صنع أبو بكر الصديق؟ ما قال: خلاص أنا ما أدري، أدخل إصبعه في فمه وقاء ما دخل في بطنه وفي جوفه، لأن الجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به. قال: ما يصنع في الأعياد خصوصا أعياد الباطل من اللعب واللذات ومن جهة العادة التي ألفت من الإلف والتعود ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية، فإن ما تعود عليه الإنسان زيادة على ما على طبيعته الأساسية المغروسة في فطرته وخلقته. يقول: العادة لأمر من الأمور التي ما كانت ثم صارت عنده عادة. إذا كان المقتضي قائما قويا وهو الفرح والسرور والابتهاج، والآن شوف بابا نويل وطرابيش وأشجار المولد، هذه صارت الآن في هذه المناسبات تملأ الدكاكين والمتاجر وتملأ البيوت، ويفرحون ويبتهجون، ويعني كما يقولون يخرجون أمور فيما يتعلق بهذه التي في يطلقونها في الهواء، يطلقونها في الهواء. يقول لولا المانع القوي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كبح جماح هذا التشبه وعده من المشابهة للكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم لما درست تلك الأعياد. اذكر لي بس العبارة هذه إيش معناها؟ لما درست تلك الأعياد وكثيرون منكم عرب أقحاح بحائين. لما درست تلك الأعياد، يقول لولا المانع القوي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف وقفة إيمان ونبوة لما أقلع الناس عنها. قال إيش قال رحمه الله؟ نعم، لأن لما درست تلك الأعياد، إيش معنى لما درست تلك الأعياد؟ أنا أستفسر وبعدين أرد على جواب استفسارك، جزاك الله خير. درست يعني انطمست، كما ورد في الحديث الصحيح تدرس معالم الإسلام كما يدرس وشي الثوب بتسكين المثلثة، يعني النقش في الثوب هذا يدرس أن ينطمس وتذهب معالمه. يقول هذه الأعياد مغروسة في طبيعة وفي طبائع كثير من الناس، يبتهجون يفرحون، ها كما يقول سوقة الناس، يهيصون ويخبصون. ولولا أن المانع قوي من الشرع غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقوال عديدة منها المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها أولاها، كما جمعتنا في هذا المكان المبارك. نسألك اللهم أن تجمعنا مع حبيبنا وشفيعنا بإذنك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم.